السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم. أرانا الله جل وعلا فضلا كبيرا وإحسانا منه عظيما وجودا منه جل وعلا كبيرا وكثيرا، إنه على ذلك قدير. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، توجهوا إلى الله قلبا وقالبا، لله الواحد الديان، لله العزيز الحميد. تعلقوا بالله وتوجهوا إلي، ووددت مني ومنكم أن نقدم بين يدي رقانا صدقة، أن نقدم بين يدي رقانا دعوة مباركة، أن نقدم بين يدي رقانا كلمة طيبة وأمرا بمعروف وناهيا عن منكر، وركعتين ودعوتين ودمعتين بين يدي الله سبحانه. تقربوا إلى الله وتوجهوا إليه، تقربوا إلى الله بأعمال صالحة، بأعمال طيبة، بأعمال زكية، بأعمال على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقربوا إلى الله وتوجهوا إليه، توجهوا إلى الله في السر وفي العلن، توجهوا إلى الله في المنشط وفي المكره، توجهوا إلى الله في السراء والضراء. من تعرف على الله في السراء عرفه ربنا جل وعلا في الضراء، وأخذ بيده ونجاه من عدوه. فيا ربنا يا ربنا، يا الله يا قادر، يا الله يا مقتدر، يا الله يا قدير، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يا الله يا قادر، يا الله يا قدير، يا الله يا مقتدر، نسألك ونطلبك في هذه الساعة أن تنجي عبادك وإماءك الصالحين والصالحات من سوء عظيم ومن ضر كثير وقديم قديم وجديد ويتجدد ويتنقل ويتكون. يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، نسألك ونرجوك، فأنت الله السميع القريب المجيب. نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نثني عليك ثناء حسنا، فأنت الله العلي القدير، وأنت الله العزيز الحميد، وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله السميع القريب المجيب. فيا ربنا لا ترد لنا دعوة في هذه العشية، لا ترد لنا دعوة في هذه العشية، لا ترد لنا دعوة في هذه العشية، لا ترد لنا دعوة في هذه الساعة يا ربنا. وإننا نطلبك ونرجوك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، نطلبك ونرجوك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. فيا ربنا يا ربنا، يا الله يا الله، لا تطردنا عن جنابك، فإنا ببابك وإنا لذنا بجنابك. فيا ربنا يا ربنا، خلصنا يا مولانا من الهم والغم والحزن، ومن الكآبة والسآمة، ومن ضيق شديد، ومن سحر وحسد وعين، ومن سحر وحسد وعين. يا الله يا الله، وأظهر يا ربنا سرائر الأسحار، أظهر سرائر الأسحار، أظهر يا ربنا سرائر الأسحار. يا الله يا الله، بنورك يا ربنا وبأسرار القرآن يا ربنا، تبين لنا سرائر الأسحار والحسد والعين. يا الله يا الله، بأسرار سورة الفاتحة تبين لنا يا ربنا سرائر الحسد والعين والحسد في أجسادنا. يا ربنا بأسرار سورة البقرة وآل عمران والفلق والناس والإخلاص والكافرون وغيرها من الصور تبين لنا يا ربنا وتظهر لنا يا ربنا سرائر الأسحار والحسد والعين وما في أجسادنا وما على العقول وما على العظام والمفاصل وعلى الدم لو رفته وفي الأولاد أي وفي الأولاد أقضت مضاجعهم وفي الأموال محقتها وعلى الأرزاق مناعتها وعلى الوظائف مناعتها يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بكلماتك التامات بكلماتك التامات بكلماتك التامات تظهر سرائرا عظيمة يوم تبلى السرائر تظهر سرائر الأسحور تظهر سرائر الأسحار على خاتم سليمان تظهر سرائر الأسحور على خاتم سليمان وعلى سحر الأسود تظهر سرائر الأسحار تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار لسحر الأسود لسحر القتل والدمار والنكال يا الله يا الله ولسحر الفاحشة ولسحر الفاحشة يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار والحسد والعين في أجسادنا وعلى عقولنا وعلى عقولنا وعلى عقولنا وفي الدم والعظم والمفصل وفي رحمها عظيمة وفي رحمها عظيمة وعلى الدين والاستقامة وعلى الدين والاستقامة يا الله يا الله ردة وكفرا ردة وكفرا ردة وكفرا ردة وكفرا ردة وكفرا ردة وكفرا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار التي حرفت أو كادت أن تحرف عن دينك القويم يا الله يا الله وعن خلق حسن وعن بر الوالدين تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الأسحار العظيمة السوداء والحمراء والبيضاء والتي في أجسادنا والتي في غيرنا لنا والتي فينا لغيرنا والتي على الكواكب والنجوم والتي على أسحار سفلية والتي على أسحار محسوسة والتي على أسحار ملموسة والتي على أسحار عظيمة والتي على أسحار قديمة يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار على اسحار طلاسم وشعولة على اسحار طلاسم وشعولة على اسحار طلاسم وشعولة تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الأسحار على سحر طلاسم وشعوذة وعلى سحر عزائم ورقى شركية وعلى سحر صور ورموز وأرقام وأعداد وعلى شبكة تربية وعلى شبكة تربية وعلى أشكال هندسية يا الله يا الله اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار يا الله يا الله اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار اظهر يا ربنا سرائر الأسحار يا الله على العقول على الدماغ على الدماغ